إدارة الشؤون العلمية بجامع عثمان بن عفان بحي الوادي بالرياض تقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمسلمين أجمعين. هذا هو المجلس الثامن من مجالس شرح كتاب تقريب الأسانيد وترتيب المسانيد للإمام الحافظ العراقي رحمه الله تعالى، يشرحه ويعلق عليه فضيلة شيخنا عبد المحسن بن عبد الله الزامل حفظه الله ورعاه وغفر له ولوالديه وللمسلمين. ينعقد هذا المجلس في جامع عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه بمدينة الرياض يوم الأربعاء ليلة الخميس 26 من شهر صفر لعام 39 و400 للهجرة المباركة. قال رحمه الله تعالى: باب التطبيق في الركوع والسجود. قال: عن علقمة والأسود عن عبد الله قال: إذا ركع أحدكم فليفرش ذراعيه فخذيه وليجن ثم طبق بين كفيه. رواه مسلم. وزاد في أوله قال: أتينا عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه في داره فقال: أصلى هؤلاء خلفكم؟ فقلنا: لا. قال: قوموا فصلوا. فلم يأمرنا بأذان ولا إقامة. قال: وذهبنا لنقوم خلفه فأخذ بأيدينا فجعل أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله. قال: فلما ركعنا وضعنا أيدينا على ركبنا، قال: فضرب أيدينا وطبق بين كفيه ثم أدخلهما بين فخذيه. فلما صلى قال: إنه سيكون عليكم أمراء يؤخرون الصلاة عن ميقاتها ويخنقونها إلى شرق الموتى، إلى شرق الموتى، فإذا رأيتموهم قد فعلوا ذلك فصلوا الصلاة لميقاتها واجعلوا صلواتكم معهم سبحة، وإذا كنتم ثلاثة فصلوا صفا، وإذا كنتم أكثر من ذلك فليؤمكم أحدكم. الحديث. والتطبيق منسوخ بما في الصحيحين من رواية مصعب بن سعد قال: صليت إلى جنب أبي فطبقت بين كفي ثم وضعتهما بين فخذي فنهاني أبي وقال: كنا نفعله فنهينا عنه وأمرنا أن نضع أيدينا على الركب. وللبخاري من حديث أبي حميد في أصحابه: أمكن النبي صلى الله عليه وسلم يديه من ركبتيه. وللترمذي وقال حسن صحيح. والنسائي عن عمر رضي الله عنه قال: إن الركب سنت لكم فخذوا بالركب. وقول ابن مسعود رضي الله عنه: إذا كنتم ثلاثة فصلوا صفا، رفعه أبو داود، فيه ضعف، وتأوله البيهقي أنه منسوخ بحديث أنس رضي الله عنه في الصحيحين: صليت أنا ويتيم في بيتنا خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأمي خلفنا. وقال النووي: المختار لو ثبت أن يحمل على فعله مرة لبيان الجواز. بارك الله فيك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. باب التطبيق في الركوع ونسخ، يعني أنه كان في أول الأمر ثم نسخ، ويكاد يكون إجماع من أهل العلم على نسخه، واختلفوا في فعله هل يجوز أو لا يجوز، ثم اختلفوا إذا فعله المصلي هل تبطل صلاته أو تصح. قال عن علقمة وهو بن قيس بن عبد الله النخعي، والأسود وهو بن يزيد بن قيس النخعي، كلاهما من كبار التابعين ومن رجال الجماعة، عن عبد الله بن مسعود من أصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الصحابي الشهير الجليل فقيه المسعود رضي الله عنه، توفي 32 ومناقبه كثير رضي الله عنه، وكان سادس الإسلام كما روى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عنه: قد أنا قد رأيتني سادس ستة، ليس على وجه الأرض مسلم غيرنا. سادسة ستة رضي الله عنه. وجاءت حديث كثيرة في مناقبه رضي الله عنه، منها ما رواه البخاري عن عبد الله بن عامر بن العاص أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: خذوا القرآن عن عبد الله بن مسعود وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل، وذكر رابع عبد الله بن مسعود، ذكر أنصاريين وذكر عبد الله بن مسعود ومعهم رجل رابع أيضا من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عند البخاري. وثبت عند أحمد بإسناد جيد أيضا أنه رضي الله عنه أمره النبي عليه السلام أن يجني من شجرة أعواد أراك مساويك، فصعد رضي الله عنه فنظر الصحابة إلى دقة ساقيه فضحكوا، فقال: إما تضحكون قالوا من دقة ساقي يا رسول الله، فقال لهما: في الميزان أثقل من أحد. ومن خصائصه العظيمة التي لم تعرف لغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له كما في صحيح مسلم: إذنك علي أن يرفع الحجاب وأن ترى سوادي، وأن ترى سوادي عند مسلم أن يرفع الحجاب، وعند أحمد بن ماجه أن ترفع الحجاب. وهذه خاصية عظيمة له رضي الله عنه لا تعرف، يعني لم تنقل إلا له رضي الله عنه، معنى أنه يدخل في أي وقت على النبي عليه الصلاة والسلام، جعل له علامة وهو أن يرفع الحجاب، أن يرفع الحجاب، فجعل له علامة بمعنى أنك تسمع مع رفع الحجاب سوادي، والسواد هو في الأصل الشخص، هو بمعنى أن يدني سواده من سواده لأجل أن يساريره، فلا يسمع من بعد عنهما أو عنهما سرهما. يقول: لك أن تأذن وأن تدخل، لك أن تدخل إذا رفع الحجاب ولو بلا إذن. ولا شك أن هذا يراعى فيه أمور. وقال أبو الدرداء رضي الله عنه كما البخاري يقول لعلقمة: ليس فيكم صاحب النعلين والوساد والمطهرة، يعني عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، هذا معروف عنه، كان يحضر للنبي وضوءه عليه الصلاة والسلام ومناقبه كثيرة. نعم، سالم، نعم سالم مولى حذيفة، أحسنت، سالم: خذ القرآن من أربعة، خذ القرآن من أربعة عن عبد الله بن مسعود، من عبد الله بن مسعود، وسالم مولى أبي حذيفة وهو مولى رضي الله عن سالم هذا، وأبي بن كعب، ومعاذ ابن جبل. قال: إذا ركى أحدكم فليفرش، هذا الضبط، فليفرش من الرباعي، من أفرش، ولهذا نصبت مفعولين، لو كانت فليفرش لم تنصب إلا مفعولا واحدا، لأن فرش تتعدى إلى مفعول، تقول: فرشت البساطة، فرش البساطة، لكن تقول: أفرشت الرجل البساطة، فرشت الرجل البساطة. هذه قاعدة عندهم في الفعل، إذا كان لازما يتعدى بالهمزة، وإذا كان يتعدى بالهمزة إلى واحد، وإذا كان متعديا إلى مفعول يتعدى بالهمزة إلى مفعولين. فمثل هذا: فرشت البساطة، تعدي إلى واحد. إذا قال فليفرش من الرباعي من أفرش، تعدى إلى مفعول آخر بهمزة التعدية، مثل أفعال السجية والطبيعة غير متعدية، مثل كرمة وشرفة، كذلك سعيدة، لكن تقول كرم الرجل، إذا أردت أن تعد تقول: أكرمت الرجل، أسعدت فلانا، فهذا يتعدى. ولقال فليفرش ذراعيه، هذا المفعول، فخذيه بدون عطف، لو كانت بالواو لكان نصبها لأنها معطوفة، لا لكونها تعدى إليها الفاعل الفعل، لكن فليفرش ذراعه، يعني فليجعل ذراعيه كالفراش بفخذيه، وليجنأ يعني لينكب وينحني وينحني. وكأنه والله أعلم احتراز من كونه لا يركع ركوعا بينا، بل يمد يديه إلى فخذيه ويكون ظهره مرتفعا ليس منبسطا. ولهذا قال وليجنى، أي ولينكب، ولينكب على في حال الركوع وليجنى، مثل ما جاء في الصحيحين في حديث ابن عمر في قصة اليهوديين اللذين زنيا في القصة، وفيها لما أمر النبي عليه وسلم برجمهما يقول فلقد رأيت الرجل، يعني رجل من جماعة هذه المرة يجنأ عليها، يجنأ عليها يعني يقيها الحجارة، يجنأ عليها يقيها الحجارة يحني عليها وينكب عليها يقيها الحجارة، مع أنه روية يحني عليها، لكن هذه الرواية وليجنأ أي ولينكب. ثم طبق بين كفيه، طبق بين كفيه بين فخذيه، فلك يقول مسعود رضي الله عنه فلك أني أنظر، يستحضر تلك الحال، إلى اختلاف أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم طبق بين كفيه. رواه مسلم، وزاد في أوله قال فاعل قال علقمه الأسود، أتينا عبد الله مسعود في داره فقال أصلى هؤلاء خلفكم؟ فقلنا لا، لأنهم كانوا يؤخرون الصلاة من ذلك الوقت، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام في حديث مسعود هذا في حديث أبي ذر قال قوموا فصلوا، قوموا فصلوا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا حضرت الصلاة فقوموا صلوا، إذا حضرت الصلاة كما سيأتي فصلوا الصلاة لميقات يؤخرون عن ميقاتها، واجعلوا صلاتكم مع سبحة، يعني وصلوا بعد ذلك، فلم يأمرنا بأذان ولا إقامة. وفي هذا رد على من قال إن المسعود كان يرى أن الصلاة في المسجد أن الجماعة تجوز في البيت، هذا قول أو عن المسعود لا يصح، يعني لا من جهة المعنى ولا من جهة الرواية أيضا كما وضعها، لأنه هنا قال أصلى من خلفكم، يعني يعلم أنهم كانوا يؤخرون، فأمره يصلوا ثم أمرهم عليك أن يجعلوا صلاتهم معهم سبحة، ويدل على أن الأصل وجوب الصلاة في الجماعة، هذا سيأتي إن شاء الله. فلم يأمرنا بأذان ولا إقامة، وهذا قول لكثير من أهل العلم مذهب مالك وأبي حنيفة وجماعة وإحدى رواية أحمد رحمه الله، أنه من صلى في بيته أو من صلى الفائتة أو المقضية فيصليها بلا أذان ولا إقامة. قول الثاني أحمد يصليهما بأذان وإقامة، وقول الجمهور يصلي بإقامة، صلي بإقامة. ولمسألة وقع فيها خلاف هل يؤذن ويقام للصلاة المقضية وللصلاة الفائتة، منهم من قال يؤذن ويقيم لعموم الأدلة، ومنهم من فرق إذا صلى في المسجد فإنه لا يؤذن لأن قد حصل الواجب أو المشروع بأذان المسجد، والأذان قد يحدث لبس. منهم من قال يؤذن أذانا لا يجهر به ويرفع به صوته، وهذا هو الثابت عن أنس رضي الله عنه كما روى عبد الرزاق ونبي شيبة، وأخرجه البخاري أيضا عنه معلقا مجزوم به، أنه جاء إلى مسجد قد صلي فيه فأذن وأقام وصلى، فأذن وأقام وصلى. فالمسألة فيها خلاف بين الصحابة، قول مسعود هذا مذكور هنا وأنس كما تقدم. ولهذا إذا أذن وأقام أذان لا يرفع به صوته كان حسن، كان حسن، والإقامة هم قالوا إنه يصلي يقيمها، يقيمها على كل حال، لكن ليست بواجبة في حقه. قال وذهبنا لنقوم خلفه، يعني لأن السنة إذا كانوا اثنين يصلون خلف الإمام، فأخذ بأيدينا فجعل أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، وهذا هو السنة، كما فعل النبي عليه السلام بجابر وجبار لما كان يصلي عليه السلام وكان جمع يمين، فجاء جبار فصفع يساره فدفعنا خلفه، فدفعنا خلفه. فقال فلما ركعنا وضعنا أيدينا على ركبنا، على ما استقر الأمر، وأن هذا هو الذي عند أهل المدينة وعليه أكثر الأحاديث كما سيأتي. قال فضرب أيدينا وطبق بين كفيه ثم أدخلها بين فخذيه فلما صلى لأنه بقي على الناسخ وهو لم يعلم بالمنسوخ رضي الله عنه. وفي دلالة على أن الرجل الذي له محل كبير من العلم ومقام شريف قد يخفى عليه بعض العلم، وقد يكون من هو دونه أو مثله أو فوقه أعلم منه بهذه المسألة، أعلم منه بهذه المسألة. فمقام عبد الله بن مسعود ومحله من العلم كبير معلوم، وفي وما عنده من الفقه أيضا العظيم معلوم في فتاويه رضي الله عنه. وكان عبد الله وكان عمر رضي الله عنه يجله كثيرا ويعرف منزلته وحقه في العلم، لكن لا أحد يحيط بالعلم، فخذي عليه رضي الله عنه. فلما صلى قال إنه سيكون عليكم أمراء يؤخر الصلاة عن ميقاتها، يبين سبب مبادرته إلى الصلاة وعدم تأخيرها، ويخنقونها شرق الموتى. شرق الموتى كما قال شرقت الشمس، يعني إذا كان إذا أو شرقت الشمس بمعنى أنه كان ضوءها ضعيفا ولم يبق عليها إلا شيء يسير، أو من شرق الموتى بمعنى أنه لم يبكن بينه وبين الموت إلا شيء يسير، مثل ما يشرق الميت بريقه فيكون بعده خروج الروح. وهذا مثل ما جاء في بعض في حديث أنس صحيح مسلم، لكن هذا في صلاة تلك صلاة المنافق يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان قام فنقرأ أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا، عند أبي داود تلك صلاة المنافق تلك صلاة المنافق تلك صلاة المنافق الحديث. فالنبي بين أن هؤلاء يؤخرون الصلاة عن وقته، فإذا رأيتموهم قد فعلوا ذلك، والرؤية هنا تكون للعلم وتكون للرؤية البصرية، فصلوا الصلاة لميقاتها لا تؤخرونها ولا تخالفونهم ولا تنازعونهم ولا تخالفوهم ولا تنازعهم واجعلوا صلاتهم معهم، يعني صلوا معهم، وبدلالة مشروعية عدد الصلاة عند وجود سببها. وهذا لا شك سبب مهم، لأن به اجتماع الكلمة وتأخر أهل العلم عن الصلاة معهم مما يؤذن بالخلاف والنزاع، فجمع بين المصلحتين، صلى الصلاة في وقتها ثم بعد ذلك وثم صلي معه صبحة نافلة. هذا دليل لما تقدم أن الصلاة الأولى هي الفريضة والثانية هي السنة، وقع فيها خلاف، وقع فيها تقدم شرح في حديث معاذ رضي الله عنه أو في حديث جابر قصة معاذ أنه كان يصلي مع النبي عليه السلام الفريضة ثم يصلي أنه يصلي معه عليه السلام ثم يصلي بقومه. لكن قد يقال إن هذه خارج عن المسألة من جهة أن تلك أن صلاتهم هذه أخروها إلى أن تضايق وقتها، وعلى هذا تكون الصلاة الأولى هي الفرض، وذلك أنه لا يجوز تأخير صلاة الفرض إلى هذا الوقت. وإذا كنتم ثلاثة فصلوا صفا، يعني لا يتقدم الإمام بل يكون معكم الصف، وإذا كنتم أكثر من ذلك فليؤمكم أحدكم الحديث. يقول مصنف رحمه الله والتطبيق منسوخ. حقيقة المصنف رحمه الله في هذا قرر المسألة بالأدلة، وأيضا بحثها من جهة الخلاف، حيث أورد ما يدل على النسخ بما في الصحيحين من رواية مصعب بن سعد، هو سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه الزهري أبو إسحاق آخر العشرة موتا العشرة والعشرين مجنة سنة 55 للهجرة، قال صليت إلى جنب أبي فطبقت بين كفي. مصعب بن سعد كأنه أخذه عن أولاد ابن مسعود أو عنه أو عن أولاد ابن مسعود، ثم وضعتهما بين فخذي فنهاني أبي قال كنا نفعله فنهينا عنه، وأمرنا أن نضع أيدينا على الركب. وهذا في الصحيحين، وهذا حكم الرفع تقدم مرارا، وجاء في رواية يعقوب بن شيبة مرفوع صريحا أن سعد بن وقاص رفع ذلك إلى النبي عليه الصلاة والسلام صريحا، لكن هذه الرواية ضعيفة جدا، ولا عكرمة من إبراهيم الأزدي وهو ضعيف ومنكر الحديث، ولهذا العمدة في الصحيحين نهينا عنه، ومن أن نضع أيدينا على الركب. وأيضا رواه عبد الرزاق عن عمر رضي الله عنه أن علقمة هو الأسود صلى مع عمر رضي الله عنه فطبق بين كفيهما، فنهاهم عن ذلك وبين رضي الله عنه أنه قال كنا نفعله ثم ترك، ثم ترك. والترك هنا بمعنى النسخ، لأن كلمة ترك قد ترد في الأدلة بمعنى تركه في هذه الحال، ويرد تركه بمعنى النسخ، وهذا بحسب المقام. وهذا أيضا ورد في أحاديث القنوت أنه قال ثم ترك، سيأتي. والترك يعني الترك لزوال السبب، قد يكون ترك لأجل زوال السبب ولا يلزم منه ترك الشيء تركا مطلقا، وقد يكون الترك لأنه منسوخ كما في هذا ثم ترك. وجاء أيضا في مسألة صوم عاشوراء ثم ترك أيضا، يعني ترك وجوبه وبقي استحبابه، فترك فترك الشيء يختلف، قد يكون تركا مطلقا بمعنى النسخ، وقد يكون تركا بمعنى زوال السبب الموجب للشيء ويشرع عند وجود سببه، وقد يكون الترك للشيء لأن تركه ترك وجوبه مع مشروعية فعله لأنه مستحب، مثل صوم عاشوراء كان واجب ثم ترك، أي ترك وجوب صومه، أما استحبابه فإنه مشروع. ولهذا ينظر في الألفاظ الواردة، لأن السياق يحدد والقرائن تبين للنصوص، وهذا مما يجعل من ينظر الأدلة أن ينظر في سائر الألفاظ، لأنها هي التي تبين، وهذا أحسن ما يكون من الجمع بين الأخبار والنظر في الألفاظ والطرق والروايات فيجمع بين الروايات في هذا الباب. وأمرنا أن نضع أيدينا على الركب، وهذا كما تقدم منسوخ واتفق العلماء عليه، وذهب كثير من أهل العلم إلى أنه لا يجوز فعله، وحتى قال بعض العلماء من فعله بطلت صلاته، ونقله ابن رجب عن أبي إسحاق الجوزجاني، وأن بكر بن شيبة قال أحب إلي أن يعيد، يعني أن يعيد صلاته. قال رحمه الله: وللبخاري من حديث أبي حميد. أبو حميد من هو أبو حميد هذا؟ ما اسمه؟ أبو حميد الساعدي، شو اسمه؟ أبو حميد، ومشهور بكنيته رضي الله عنه، مشهور بكنيته، فهو المنذر بن سعد، المنذر بن سعد، ومشهور هو المنذر بن سعد، توفي في أول ولاية يزيد سنة 60 أو قريبا من ذلك، أبو حميد الساعدي. حديث هذا رواه البخاري في موضعين، في موضع معلق جزما وفي موضع وصله، وفيه أنه كان إذا ركع أمكن يديه من ركبتيه، كان إذا ركع أمكن يديه من ركبتيه ثم هصر ظهره. إيش معنى هصر ظهره؟ أي مده في لين غير تقوس، مده في لين، وهذا يكون باستواء الرأس مع الظهر. والمصنف رحمه الله أراد أن يوضح ويبين أيضا أن هذا المعنى متقرر في أحاديث، ولهذا الأحاديث الكثيرة جاءت بذكر وضع اليدين على الركبتين في أحاديث كثيرة، من حديث أبي حميد هذا أنه قال وضع يديه على أمكن يديه من ركبتين، أمكن أنه يديه من ركبتين. وللترمذي وقال حسن صحيح، والنسائي عن عمر رضي الله عنه قال إن الركب سنت لكم فخذوا بالركب، يعني ألقموا أيديكم الركب واجعلوها عليها مفرجة الأصابع، هذا هو الثابت في الأخبار، هذا ثابت أخبار كثيرة. أما هذا الأثر هو من روي عبد الرحمن السلمي عبد الله ابن حبيب، وهو المقرئ المشهور، توفي سنة 71 رضي الله عنه ورحمه، وأكثر العلماء على الحفاظ أنه لم يسمع من عمر رضي الله عنه. وقول ابن مسعود إذا كنتم ثلاثة فصلوا، وعلى هذا قول الترمذي حسن صحيح موضع نظر انقطاعه لأنه منقطع بين أبي عبد الرحمن وعمر رضي الله عنه. وقال مسعود إذا كنتم ثلاثة فصلوا صفا، رفعه أبو داود وفيه ضعف، رفعه أبو داود وفيه ضعف. هذا الحديث إذا كنتم ثلاثة فصلوا صفا، صف إذا كنتم ثلاثة فصلوا صفا، هذا جاء عند أبي داود مرفوع أنه صلى بهم وجعلهم صفا وكان بينهم رضي الله عنه، كان بينهم. وثم أخبرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل مثل ما فعل مع رواية مسلم. وهذا الحديث عند أبي داود ظاهر إسناد لا بأس به، ومن طريق هارون بن عنترة. هارون بن عنترة هذا أكثر أو كثير من الحفاظ وثقوه أبو زرعة ويحيى بن معين وأحمد، مع أن الدارقطني رحمه الله اتهمه قال كذاب، وهذا في الحقيقة تباين يحتاج إلى تحرير الموضع، تباين عظيم في هذا الرجل، ولهذا علوه به. مع رواية مسلم رواه مسلم من طرق، في واحد من الطرق جاء ما يدل على أن هذا مرفوع، وذلك أنه صلى بهم وصفهم خلفه ثم طبق بين يديه وذكر لهم حديث الأمراء الذين يؤخرون الصلاة، ثم قال هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ظاهره أيضا أنه فعل أن هذا مرفوع، لعل هذا واضح أيضا من كونه كأنه أنكر عليهم هذا الشيء وهو تأخرهم عنه، وبين أنهم إذا كانوا ثلاثة يصفون. لكن الصواب قول جماهير العلماء، وأنه إذا كانوا ثلاثة فإنه يتقدم الإمام. ولهذا قال المصنف رحمه الله وفيه ضعف، وتأوله البيهقي أنه منسوخ لحديث أنس الصحيحين: صليت أنا ويتيم في بيتنا خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأمي خلفنا. موضع النسخ موضع نظر، وثابت عن النبي عليه السلام في حديث أنس كما تقدم أنه عليه الصلاة والسلام جعلهم خلفه، جعل أنس واليتيم ضميرة بن سعد أو أبو ضميرة يتيم خلفنا، صلوا خلف النبي عليه الصلاة والسلام، ويبين أن الاثنين يكونون خلفه إذا كانوا ثلاثة، وأم سليم خلفنا، أم سليم بنت ملحان أمه رضي الله عنها. وكذلك تقدم حديث جابر وجبار دفعهم النبي خلفه. أما كونه يصلي يتقدم الإمام هذا ثابت في أخبار كثيرة، النبي كان يتقدم، حديث عثمان مالك الصحيحين أنه تقدمهم وصلوا خلف عليه الصلاة والسلام، لكن خصوص إذا كانوا اثنين هذا وارد في هذه الأخبار. ولهذا تأول بعضهم أن مسعود رضي الله عنه كأنه استصغر أحدهم، وأنه صغير لا يصلح أن يكون صفا مع البالغ، فلهذا صفهم خلف. فإن صح هذا يعني من أحسن ما يتأول لمسعود رضي الله عنه. قال: وقال النووي: المختار لو ثبت أن يحمل على فعله مرة لبيان الجواز، لو ثبت هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام، مع أن الجمهور على الجواز، الجمهور على الجواز، وأن التقدم سنة، تقدم الإمام سنة، لكن هذا من النووي رحمه الله باب الجمع بين الأخبار مثل ما تقدم للبيهقي بالنسخ. والقول بأنه خفي عليه رضي الله عنه، وربما أنه رأى من النبي عليه السلام في بعض الأحوال وظن أن هذا هو السنة، أو أنه اجتهاد من رضي الله عنه في مثل هذه المسألة في الثلاثة، والله أعلم. ولهذا دلت السنة على أن الإمام يتقدم إذا كانوا اثنين. نعم نعم، ارفع الصوت. كيف؟ نعم. عبد الملك هارون هذا متروك. هي عبد الملك هذا متروك. بس عبد الملك هارون ما أظن من رجال الست، ما أظن له رواية في الكتب، هم موجود. هل له رواية؟ هل هو مذكور في التقريب عبد الملك؟ ما أظن أنه موجود عبد الملك. عبد الملك هذا هم ثلاثة، عبد الملك بن هارون وعنترة وأبو جده وعنترة أيضا، كل الثلاثة، لكن أحسنهم هارون بن عنترة. وعبد الملك هذا، عبد الملك هذا متروك وكذاب. نعم، هل هارون، لكن عبد الملك موجود؟ لا. عبد الملك بن هارون هل موجود عندك؟ هل هو في التهذيب؟ عبد الملك بن هارون مو موجود، غير موجود. هذا مو موجود، ليس من رجال الستة. هذا كلام دارقطني على عبد الملك. هو هو هو هو هنا قاعدة، إذا ذكر أحيانا الكذاب أو المتروك مع الضعيف، هذا يقع للمعين وغيره، يقول فلان حجة يعني في مقابل ذاك المتروك، وليس معنى ذلك تقوية هذا الراوي. يذكر مثلا، يسأل الإمام عن رجلين، أحدهما متروك والآخر ضعيف، فيقول فإذا سئل عن هذا قال هذا كذاب وذاك لا بأس به، لا بأس به، حتى يدفع توخم أنه كذاب، يعني لا بأس به مثلا في المتابعات ونحو ذلك. فعبد هارون هذا يعني قيل متروك، وبعضهم شدد في هذا، ولهذا اختلف فيه الكلام، فيكون كلام الدرق وجمعا بين قولي على هذا، على هذا، على هذه الطريقة، كما يقع يحيى بن معين وغيره أحيانا، حينما يسأل عن رجل ويسأل عن آخر، أحدهما متهم والآخر ليس بذاك، لكن ليس متهما. نعم نعم، قول الذهبي اللي هو وثقوه، وثق الإمام أحمد وأبو زرعة وثقوه، هذا كلامه في الكاشف، ها في الكاشف وثقوه، ولهذا خرج. نعم، كأنه والله أعلم، هو حين يتورع خاصة إذا، لأن يعلم كلام الدارقطني فيه، فلهذا ما تحررت عنده حاله، الله أعلم، ما أدري والله ما أدري، لكن ينبغي البحث، يعني ينبغي البحث، لأن القاعدة أن الجرح المفسر خاصة مثل هذا مقدم، والإنسان قد الراوي قد يخفى حاله على الإمام لأسباب، ويطلع خاصة حينما يكون في الاتهام بمثل هذا، فيكون طلع على خاصة أمره، هذا جرح مفسر ومقدم، الجرح مفسر على مثال التوثيق. تكلم فيه بعضهم، تكلم فيه بعضهم، بعض أظن ابن حبان الظاهر وغيره، ها الظاهر تكلم فيه بعضهم، لكن ينظر. نعم، إيه إيه، وقال وقال وقال إيه ضعفاء إيه أنه جدا يعني كلام دارقطني يختلف فيه، يعني تحرم لعل يجمع الكلام حوله، يجمع الكلام حوله. نعم، نعم يعني ما يكفي أقول لكنه الآن أقول وثق هو وثق يعني على إذا كان الدرقطي كان اتهامه لعبد الملك ليس له ينظر كلامه في تضعيفه أيضا كلام نضعفه الدرقطي مثلا اختلف كلام الدرقطي عليه ابن حبان يقع لك كثير عادة أقول هذا أقول يقع لك كثير رحمه الله نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب القنوت عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه لما رفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه من الركعة الأخيرة من صلاة الصبح قال اللهم أنجي الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة والمستضعفين بمكة اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم سنين كسني يوسف. وفي رواية لهما قنت بعد الركوع في صلاته شهرا يدعو لفلان وفلان ثم ترك الدعاء لهم. ولهما من حديث أنس قنت شهرا بعد الركوع يدعو على أحياء من أحياء العرب ثم تركه. زاد الدارقطني والحاكم والبيهقي وصححوه. فأما في الصبح فلم يزل يقنت حتى فارق الدنيا. باب القنوت. القنوت له معاني كثيرة لكن هنا المراد القنوت في الصلاة الفريضة بعد الرفع الركوع أو قبل على الخلاف. عن سعيد وهو مسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما رفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه من الركعة الأخيرة من صلاة الصبح. هذا يبين أن القنوت في الركعة الأخيرة وأنه بعد الرفع من الركوع على رواية أبي هريرة كما في الصحيحين، كذلك أيضا على رواية ابن عمر كما في صحيح البخاري أنه بعد الرفع من الركوع، وكذلك أيضا في حديث خفاف ابن إيمة أنه بعد الرفع من الركوع على هذا أكثر الأخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام أن القنوت بعد الرفع من الركعة الأخيرة. وسيأتي في الرواية الأخرى من صلاة الصبح هذا جاء في صلوات أخرى صلاة الصبح، وجاء أيضا في الصحيحين صلاة الظهر والعشاء وكذلك والفجر مع أبي هريرة، وكذلك أيضا جاء في صلاة المغرب في صحيح مسلم من حديث البراء بن عازب، وجاء في الصلوات الخمس من حديث ابن عباس عند أبي داود بسند جيد أنه قنت في الصلوات الخمس ويؤمن يجهر بالتأمين ويؤمنون خلفه عليه الصلاة والسلام. فأكثر أخبار على هذا. قال اللهم انجي الوليد ابن الوليد، وهو ابن المغيرة مخزوم أخو خالد ابن الوليد رضي الله عنه، وسلمة ابن هشام وكهو ابن المغيرة المخزومي، وعياش بن أبي ربيعة أيضا ابن المغيرة المخزومي. سلم بن هشام توفي سنة 14 وعياش بعده بسنة توفي سنة 15 15 الهجرة رضي الله عنهم. والمستضعفين بمكة، وهذا بيان أن القنوت ليس في كل وقت بل عند وجود سببه، لأن النبي عليه ما كان يقنت قبل ذلك ثم قنت للمستضعفين بمكة، فقال اللهم اشدد وطأتك. الوطء في الأصل والدوس الشديد على مضر، وإليها ترجع قريش وهي مجمع قريش. واجعلها عليهم سنين كسني يوسف، كما في قوله ثم يأتي بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمت لهم. هذه السنين التي هي المراد بسنين يوسف، قوله سنين كسنين يوسف، هذا هو المشهور رواية السنين وجعل عليهم سنين كسنين، ذكر بعضهم رواية سنينا كسنين يوسف، وهذه الرواية كسنين يوسف. الشارح رحمه الله قال يعني في كلام الله يقول إن هذا على إحدى اللغتين، نقلت كلام هنا على إحدى اللغتين أن سنين جمع سنة يعامل معاملة الجمع السالم، فحذف منه النون للإضافة، وهو لغة شاذة. واللغة الفصيحة بإثبات النون، يعني كسنين، كسنيني أو كسنين على خلاف فيها، كسنيني يقول لغة. واللغة الفصيحة بإثبات النون دائما وبالياء فقط، والله أعلم. وهذا الذي ذكر رحمه الله يعني فيه نظر، والذي ذكره مالك رحمه الله وذكره الشارح ابن الشارح الألفية رحمه ابن عقيل أن هذه اللغة الثانية، لأن كلمة السنين هذا نعلم أن جمع مذكر السالم يرفع بالواو وينصب الجر بماذا؟ بالياء. ورفع يقول ورفع بواو وبيجرر وانصب سالم جمع عامر ومذنب، وجبه ذين وبه عشرون وبابه الحق والأهلون، أولو وعالمون عليون وأراضون شذ والسنون، وبابه ومثل حين قدرت ذا الباب وهو عند قوم يطلد. فجعل هذه اللغة الثانية وبابه باب سنين هي اللغة الأخرى. واللغة الفصيحة هو أن يجعل سنين وبابه باب سنين هو ما أشبهه. يقولون باب سنين ما هو؟ يعني كل اسم ثلاثي حلفت لامه وعوض عنها التأنيث، مثل سنة أصلها سنون، عظة أصلها ماذا؟ عظون. سنة وعظة وأصله عظون، فحذفت الواو وعوض عنها هاء التأنيث سنة. هذا باب سنة وبابه، ولهذا قال وبابه باب سنة، وهو كل اسم ثلاثي حذفت لامه لام الفعل، يعني لامه لام الفعل، لأن يعني كل من هذه الأسماء يوزن على الفعل الفاء والعين واللام، فاللام حذفت وهو الواو وعوض عنها هاء التأنيث عظون سنون ثبون ثبة. فهذا الباب الأصل فيه أن يجمع جمع تكسير، لأنه لم تتوفر فيه شروط الجمع المذكر السالم، لأنه أولا ليس لمذكر عاقل، ليس لمذكر عاقل. ومثل هذا يجمع جمع مذكر، يجمع جمع تكسير، يقال سنوات، يقال سنوات، لكنه جرى جمعه على جمع المذكر السالم، يقال هذه سنون، ومر أو مرت بنا سنون، ومررت على سنين، وكذلك رأيت سنينا سنين، سواء نونت النون أو لا. والمعنى أنك تلحق سنين سنة وبابه بجمع مذكر السالم، وهذه قاعدة، كل ما لم تتوفر فيه شروط جمع مذكر السالم يعرب إعراب جمع المذكر السالم. ولهذا قال وشبه ذيني يتقدم، وبه عشرون وباب الحق أهلون، أولو وعالمون عليون، هذه كلها أولو وعالمون وعليون. والأرضون، أرضون جمع أرض، أرض ساكنها الوسط، وأرضون مفتوحة الراء، مفتوحة الراء، وهو الأصل جمع السالم أن يكون سالما مفرده، فإذا تكسر مفرده مثلا في حال الجمع بفتح المسكن أو تسكين مفتوح أو ضم نحو ذلك لا يجمع جمع مذكر سالم، بل يجمع جمع تكسير. فلهذا قدم مالك رحمه الله هذه اللغة، وهو أنه يعامل معاملة المذكر السالم، المذكر السالم. ثم ذكر اللغة الثانية، اللغة الثانية، وجعل اللغة، وذكر ابن عقيل رحمه الله أن هذه اللغة هي لغة قريش وقيس، وذكر اللغة الثانية لبعض العرب، وأنهم يجرون يعربونه بالحركات، يعربونه بالحركات على خلاف عندهم في هذا. يعني سنين تقول مرت سنين سنين، ورأيت سنينا، مرت بسنين بالجر في حال الجر والكسر حال الجر، والفتحة في حال النصب، والياء والضمة في حال الرفع. سنين ما تعيبها بالواو، بالواو. فهذا هو، ولهذا هنا كسني يوسف، ويدل على أن هنا أنه وجد جمع مذكر سالم أنه حذفت الياء عند الإضافة. كسني ما قال كسنين، لو أنه عرض بالحركات لقال كسنيني يوسف، كسنيني يوسف. فلهذا الأظهر والله أعلم مثل ما تقدم خلاف ما ذكر، وأن اللغة الفصيحة فيها هو أن تلحق بجمع المذكر السالم، جمع المذكر سنة وبابه، وهذه قاعدة في كل ما لم تتوفر فيه الشروط. ولهذا قال وعشرون، مثل يعني هو ما ألحق به، مثلا عشرون ثلاثون أربعون يعرب عرب مذكر السالم مع أنه لم تتوفر الشروط. فليس عشرون ليس له مفرد من لفظي، لا تقول عشر، ثلاثون ليس له مفرد، وعندك تلحقه بجمع مذكر السالم وليس له مفرد من لفظه. وهنا أيضا كذلك ذكر بعضهم رواية جعلها عليهم سنينا، ما أدري عن هذه الرواية، بحث عنها بحث خفيف لكن ما تيسر للعثر عليها، ينظر هذه الرواية، ولعله ذكرها أيضا بعض الشراح سنينا كسنين سنينا، على هذا يقول كسنين يوسف، إذا قال سنينا يكون عربها بالحركة. النبي دعا عليهم عليه الصلاة والسلام، دعا عليهم بالشدة، والمراد بالسنين السنوات الشدائد وما أصابهم من الغلاء والقحط وشدة المؤونة، فكان سببا لاستكانتهم وذلهم وزوال شيء من العتو الذي هم فيه. فدعا عليه الصلاة والسلام عليهم، وفي رواية لهما قنت بعد الركوع في صلاته شهر يدعو لفلان وفلان، وهو وهم مذكورون الوليد وليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة، ثم ترك الدعاء لهم. ترك الدعاء لهم لماذا؟ لأنهم قد قدموا، كما في صحيح مسلم أنه كان يدعو لهم، يدعو لهم عليه الصلاة والسلام، فترك الدعاء لهم في يوم الأيام. فقال أبو هريرة يعني سأل لماذا، قال وما ترهم قد قدموا، كما عند مسلم حديث صحيحين لكن هذه في رواية عند مسلم، أو ما تراهم قد قدموا، والمعنى زال السبب الموجب للقنوت فترك القنوت لزوال سببه. ولهما من حديث أنس قنت شهرا بعد الركوع يدعو الأحياء من أحياء العرب ثم تركه. وثبت أيضا صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أنه قنت شهرا، في صحيح البخاري أنه قنت 40 ليلة عليه الصلاة والسلام، قنت 40 ليلة ثم ترك. صحيح وفي البخاري عن أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا قنت، إذا رد يدعو لأحد أو على أحد قنت عليه الصلاة والسلام بعد الركوع. زاد الدارقطني والحاكم ويقف، أما صفوان بن يزيد فيقف حتى فارق الدنيا. قوله بعد الركوع في الحديث الذي قبله هذا هو الثابت في الأخبار، هذا هو الثابت في الأخبار في الصحيحين وغيرهما، أنه عليه الصلاة والسلام قنت، أنه قنت بعد الركوع كما تقدم في حديث ابن عمر وأبي هريرة خفاف الإيماء. وأنس اختلف عليه، أكثر الرواة عنه في الصحيحين وغيرهما أنه قنت بعد الركوع، هذا فقد رواه عنه قتادة وأبو مجنز ومحمد بن سيرين وعبد العزيز بن صهيب وعاصم الأحول، هذه روايتهم الصحيحة. أما رواية محمد بن سيرين وأبي مجلس في الصحيحين، رواية قتادة في صحيح البخاري، وقالوا إنه قنت بعد الركوع، وعبد العزيز بن صهيب قال قنت بعد الركوع، وعاصم الأحول كذلك، وجافر البيهقي على خلاف ما روى عند البخاري. ولذا قال ابن رجب رحمه الله اضطرب في هذا عاصم، فكأنه ضعف رواية رحمه الله، وأشار إلى أن الأخبار أن الروايات الكثيرة عن أنس أنه قنت بعد الركوع، أنه قنت بعد الركوع. عبد العزيز بن صهيب أول بعضهم القنوت هنا بمعنى طول القيام، أول القيامة. فهذه الرواية موضع نظر، واختار شيخ الإسلام رحمه الله إلى أنه يجوز القنوت قبل الركوع وبعد الركوع، لأنه ثبت أو جاء من رواية أنس أن يجوز هذا وهذا، أنه يجوز هذا وهذا، لكن الأكثر هو القنوت بعد الركوع. وقال ما معنى أن هذا هو المناسب، أنهم قالوا في الأحاديث إذا قال سمع الله الحمده وسمع الحمده، وهذا هو المناسب حيث يكون دعاؤه بعد قوله سمع الله الحمده، يحمد الله ويثني عليه ثم يدعو، فناسب أن يكون القنوت بعد الركوع وبعد الثناء بالدعاء الذي بعد الركوع، وقول سمع الله لمن حمده ناسب أن يكون الدعاء بعد. وذاك القول قيل به فمن فعله لا بأس فله حجة كما تقدم. أما الدارقطني والحاكم والبيهقي وصحه، فأما الصوف لم يزل يقلد حتى فارق الدنيا، هذا عند عن أنس والحديث ضعيف، هذه الرواية ضعيفة في قول حتى فارق الدنيا. وليت بجعفر الرازي عيسى بن عبد الله بن ماهان، وهو ضعيف سيء الحفظ رحمه الله، ولا تقبل روايته مع الروايات الصريحة. ثم ترك الدعاء لهم، ثم وجاءت أيضا رواية صريحة قناة شهرا عن أنس عن أبي هريرة، جاء قناة 40 يوما. القنوت ليس دائما، كيف يكون قناة النبي في الفجر حتى توفي عليه الصلاة والسلام ولا ينقل إلا من هذا الطريق؟ هذا بعيد، ليكون يقنط ويؤمنون خلفه مع ذلك لم ينقل من طريق هذا الضعيف، هذه الرواية ضعيفة إن لم تكن رواية منكرة. وأول هذه الرواية وصحت بالقنوت بمعنى طول القيام، بالقنوت هنا طول القيام، وأنه يطال فيها القراءة، وكان عليه الصلاة والسلام يطيل فيها ما لا يطيل في غيرها، وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. نعم نعم، عند من؟ من ذكرها؟ من ذكرها من الشراح؟ مسند السند عندك؟ كسنين بس ما يناسب، لو كان سنين قال كسنين يوسف، هي هذه تراجع سنين خشى انها مصحفة، لأنك جعلها ممكن سنين يعني نونها أصلها سنين، يجوز تنوينها وعدمه، سنين كسني يوسف. والإسناد صحيح، الإسناد هذا شيخ السراج إسحاق أن القنوت نعم عند البخاري، عند البخاري من تقدم رواية الصهيب عبد الصهيب رواية قتادة، هو يقول عاصم بن سنان أحول قلت لأنس قيل لي عنك إنك تقول إن القنوت بعد الركوع، قال كذب من قال، إنما قنت أن يسلم بعد الركوع شهرا، إنما قنت بعد الركوع شهرا، هذا من عاصم. وجاء عبد العزيز بن صهيب بدون ذكر هذه القصة، ولهذا لكن أكثر رواة عنه كما تقدم بعد الركوع. نعم، وجاء رواية عنه مخالفة رواية البخاري أيضا، ذكر حمد الله وظن عند البيهقي أيضا. وعاصم ثقة وبعض تكلم فيه، لكن خاصة مع اجتماع هؤلاء واختلاف عليه فالحديث الحديث صحيح، قد يكون من حديث صحيح لكن فيه لفظة يقع فيها هذا لا يأثر، اللفظة هذه تكون ليس تضعيف الحديث إنما تضعيف هذه اللفظة إنه وهم، أما أصل الحديث لا يضعف الحديث ولا يقال إنما هذه اللفظة. نعم. هو الترجيح هنا نعرف أنه قبل الترجيح الجمع. الذين قالوا بعدم الترجيح قالوا أن الجمع ظاهر لا منافاة أن يكون النبي قنت قبل الركوع وقنت بعد الركوع، لأن من شرط الترجيح أن يتعذر الجمع، لأن الترجيح إسقاط أو إلغاء لإحدى الروايتين، والجمع عمل بهما، ولهذا قدم يعني ينظر في الجمع، ينظر في الجمع، فإذا لم يمكن ينظر في النسخ، ولهذا النسخ مجمع على الترجيح مقدم على الترجيح، لأن النسخ فيه عمل إقرار بالعمل به في وقت، والترجيح فيه إلغاء له وأنه لا وجود له. ثم يعني المرات بأربع ذكرى التوقف يعني حتى يظهر وجه من هذه الوجوه. نعم. قال رحمه الله: باب صلاة الجماعة والمشي إليها. عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ 27 درجة، وللبخاري من حديث أبي سعيد 25 درجة. زاد أبو داود: فإذا صلاها في 3 فأتم ركوعها وسجودها بلغت 50 صلاة. ورواها ابن حبان والحاكم وقال: صحيح على شرط الشيخين. ولهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه 25 جزءا، وفي رواية لهما 25 درجة. ولهما: صلاة الرجل في جماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه. قال البخاري: 25 ضعفا. وقال مسلم: 24 درجة. وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة. الحديث. وفي رواية للبخاري: أو حط. قال الترمذي: وعامة من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قالوا 25 إلا ابن عمر رضي الله عنهما، فإنه قال 27. قلت: بل في مسند أحمد من حديث أبي هريرة 27. نعم. باب صلاة الجماعة، يعني ما جاء فيها من الفضل، وكذلك أيضا ما دلت عليه النصوص من وجوبها، والمشي إليها وفضل المشي إليها. وفي هذا إشارة إلى أن الجماعة جماعة المسجد، ليس أي جماعة من الجماعات، بل الجماعة الخاصة والجماعة التي ينادى إليها وجماعة المسجد على الصحيح. عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ 27 درجة. صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ 27. هذا رواية ابن عمر، وسيأتي رواية أبي هريرة رضي الله عنه 25 صحيحين، وكذلك رواية أبي سعيد الخدري 25، وهذا المحفوظ في الروايات 27 ب25. جاء في بعض الروايات خلاف ذلك أو اختلف، مثل المعروف عن أبي هريرة أنه 25، وعن ابن عمر 27، كذلك عن سعيد الخدري 25، جاء عن أبي هريرة عند أحمد 27، لكنها رواية ضعيفة من طريق شريك ولا تصح هذه الرواية. صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ 27، وفي دلالة على أن صلاة الجماعة تضاعف، هل مضاعفة 27؟ وهل هذه المضاعفة لكل جماعة أو خاصة بجماعة المسجد؟ يفسره حديث أبي هريرة الآتي بعده، وهو أنه قال: تضاعف صلاتي في بيتي وفي سوقها. هذا صريح في أنه ليس أي جماعة، بل الجماعة في المسجد وفي بيته أطلق، قد يصلي جماعة في بيته مع أهله، وفي سوق يصلي جماعة، خلافا لما تأوله النووي جماعة، يعني قالوا بيته منفردا. في سوقه منفردا، هذا بعيد، لأن الذي الإنسان في السوق يجب عليه يصلي جماعة، إذا كانوا جماعة ما يجوز يتفرقوا، ما يجوز يتفرقوا إلا عند العذر. معلوم أن السوق يجمع الناس كذلك بيته صلاة سمع. أما ما يتعلق بوجوب صلاة الجماعة هذا سيأتي الإشارة إليه إن شاء الله في حديث آتي، وسيأتي إن شاء الله الدرس الآتي لأن لا يمكننا عليه اليوم، ومن أحاديث هذا الباب سيأتي الإشارة إلى مسألة وجوب صلاة الجماعة، لكن الكلام الآن يتعلق بفضلها، وأنه لا دلالة في قوله أفضل على أنها سنة، لأن قد يكون مفاضلة بين شيئين وأحدهما لا خير فيه. أصحاب الجنة يوم خير مستقر وأحسن مقيلا، تقول مسلم خير من الكافر، قد تقع الفاضلة بين شيئين وأحدهما لا خير فيه، فليس معنى ذلك اشتراكهما في الفضل وزيادة أحد الشقين في هذا الفضل على ما في الشق الآخر، وهذا يقع كثيرا في الأدلة، سيأتي إن شاء الله في باب ما يتعلق في وجوب صلاة الجماعة 27. وهل هذه الجماعات مستوية، أي جماعة هل كل جماعة مسجد مساوي لجماعة الجماعة مسجد آخر؟ الأظهر والله أعلم أنها أن الجماعة تستوي في أصل الفضل 27 أو 25، والجماعات يزيد بعضه على بعض بفضائل أخرى، فالمسجد مثلا الذي اجتماع أهله أكثر مثلا يكون أفضل، جماعته أفضل من الجماعة في هذا المسجد الذي جماعته أقل. كذلك مثلا المسجد الذي يطبق الإمام فيه السنة، صلاة السنة، يعني يطبق السنة في صلاته ويعتني بها، كذلك المصلي حينما يصلي يطبق السنة وهذا لا يعتني بالسنة، كلاهما له أصل الفضل 27 أو 25، لكن الذي صلى وطبق السنة وعمل بها مضاعفته أعظم، إما من جهة الكيف، معنى أن درجاتها أعظم، نقول الفضل واحد في العدد لكن يختلف كيفا، فدرجة هذا أعظم من درجة هذا، حسنة هذا أعظم من حسنة هذا. كذلك أيضا الذي يأتي للمسجد مبكر ويتوضأ ويحسن الوضوء ويصلي قبل ويقرأ القرآن لا شك أن درجاته أعظم من درجات من جاء متأخرا عن الذي تقدم، وإن استووا في أصل الفضل. وللبخاري عن أبي سعيد الخدري ب25، وكذلك في حديث أبي هريرة. اختلف العلماء خلاف كثير في الجمع بين الخبرين 25 و27، أقوال كثيرة، ذكر بعض ما تقدم معنى أن 27 لمن تقدم وبادر إلى الصلاة وصلى ما كتب له ونحو ذلك، وقيل إن صلاة إن 27 للصلاة الجهرية و25 للصلاة السرية، هذا رجحه الحافظ رحمه الله، لكن هذا قول لا دليل عليه، رجح أن 27 للصلاة الجهرية صلاة المغرب والعشاء والفجر، 25 للظهر والعصر، هذا قول في نظر، وقيل غير ذلك، ويحتمل الله أعلم ما تقدم أن 27 قد تكون لمن اعتنى ببعض السنن وقام بها وأن يكون أفضل غيره، ويمكن يقال وهو أقرب والله أعلم أن يقال إنها كانت 25 ثم تفضل الله سبحانه وتعالى فجعلها 27، والحكم للزيادة على القول بمفهوم العدد، وإذا قيل ليس للعدد مفهوم فعلى هذا لا ينافي 25 27، لكن قول الصحيح أن العدد له مفهوم، أن خاصة في هذا الباب باب الفضائل. زاد أبو داود وتفاضل الجماعات، هذا قول الجمهور، تفاضل الجماعات قول الجمهور خلافا لمالك رحمه الله، استدل الجمهور بأدلة منها حديث أبي بن كعب عند الترمذي وغيره، وقال النبي عليه الصلاة والسلام قال حديث طويل وفي آخره قال صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، صلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله. هذا صريح أن كثرة الجماعة لها أثر، أن كثرة الجماعة لها أثر في تفضيل ماذا؟ الجماعة على الجماعة. زاد أبو داود فيها صلاة فلات فأتم ركوعها وسجودها بلغت 50 صلاة. وروى ابن حبان والحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين. هذه الرواية مشهورة من رواية هلال الميمون الرملي أو الفلسطيني الرملي عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري، وفيه أنه عليه السلام قال تفضل صلاة الجماعة على صلاة الفرد 25 درجة، فإذا صلاها في فلات فأتم ركوعها وسجودها بلغت 50 صلاة. قال عبد نقل أبو داود عن عبد الواحد بن زياد قال عبد الواحد بن زياد بلغت 50 صلاة في صلاته في جماعة. هذا فيه أن صلاة الفلات 50 صلاة فيمن صلىها في فلات. وهل هي 50 صلاة يعني تضاعف 50 كما تضاعف صلاة الجماعة في الحضر 27 معنى تزيد عليه 23 ضعفا، أو أنها تضاعف 50 بأضعاف 27 يعني تضرب 50 ب27؟ على قولين في هذا. وهذه الرواية ظاهر إسنادها أنه جيد، هلال الميمون هذا هو الرملي لا بأس به لا بأس به. وهذا الحديث يتوافق مع المعنى وأدلة أخرى وهو الصلاة في الفلات. نعلم أن الذي يصلي في السفر أجره تام، من سافر وصلى وحده فأجره تام، إذا مريض عبد السفر كتب الله وما كان عمل سواه صحيح مقيم. فإذا صلى وحده في السفر يعطى ماذا؟ أجر الجماعة، يعطى أجر الجماعة. فهذا الحديث متفق لمن صلى في الفلات. ونعلم أن الشارع ندب إلى الصلاة في البيت، ومن أعظم حكم الصلاة في البيت هو الاستخفاء بها، الاستخفاء بالصلاة أقرب إلى الخشوع والخضوع. لكن لما كان صلاة الجماعة تشرع في المساجد فلا يصليها في بيته، يصلي مع الناس، يشرع إظهارها شعيرة من الشعائر. أما سائر الصلوات الأصل أن يصلى البيت، أفضل صلاة في بيته إلا المكتوبة، إلا وجاءت آثار في هذا الباب في الصلاة في البيت. فالصلاة النساء في بيته أبعد من الرياء والعجب، وفي الغالب وربما أيضا أنه قد يتهيأ له أن يكون في مكان منعزل فلا يراه أحد من أهله مثلا، وبالجملة لا يكون في محل نظر الناس، فإذا كان صلاة البيت أفضل. فإذا كان في الفلات بعيد عن عيون الناس، والفلات محل خوف مخافة، ولم يمنعه هذا من أن يصلي وأن يقيم الصلاة وأن يتم ركوع أو سجود، هذا قد يشهد لما تقدم تم ركوع أو سجودها، ويشهد لما للقول السابق وهو أن الجماعة تفضل بحسب أداء العبد. الذي يصلي الصلاة في المسجد أو مع الجماعة ويعتني بركوعها وسجودها وأداء ما فيها من واجبات السنن لا شك أنه ليس كمثل من لم يعتني بذلك. كذلك من يصليها ويعلم أن هذا واجب، أن هذا ركن، أن هذا سنة وليس بواجب، أفضل ممن يصلي لا يفرق بين واجب وغيره. هذه من أسباب الفضائل ومضاعفة الصلاة على غيره ممن يصليها جماعة، وقد يكون وهو بجواره مثلا. فلهذا قال فأتم ركوعها وسجودها بلغت 50 صلاة. وهل هذا إذا كان وحده أو إذا كان في جماعة؟ الأثر والله أعلم أنه سواء كان وحده أو كان في جماعة، لأنه إن كان في جماعة فالصلاة مضاعفة، يعني سواء صلى وحده هي مضاعفة لأنه معذور بسفره. فإذا صلوها مثلا في فلات فهذا يحصل الفضل، يحصل الفضل لمن صلىها سواء في جماعة أو وحده، لإطلاق الحديث، لإطلاق حديث. ويشهد لهذا الباب أيضا ما رواه عبد الرزاق وابن أبي شيبة، قال عبد الرزاق حدثنا سليمان معتمر بن سليمان بن طرخان التيمي حدثني أبي عن أبي عثمان النهدي عن سلمان الفارسي رضي الله عنه رفعه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا كان الرجل بأرض قي، وش أرض القي؟ نعم، اللي هو الفلات، الفلات مع الفلات التي ليس فيها أحد، بأرض قي، فأذن وأقام صلى، فأقام صلى معه ملكا. وهذا في الحقيقة يستدل على عدم وجوب الأذان، يستدل على عدم وجوب الأذان. فإن أذن وأقام صلى معه من ملائكة الله، ملائكة الرحمن، ما لا يرى طرفه، ما لا يرى طرفه. هذا جاء مرفوع وموقوف، وسناد صحيح عن سلمان رجاله، سناد على شرط الشيخين، جاء موقوف مرفوعين، والموقوف لا يخالف المرفوع، لأن مثل هذا لا يقوله سلمان بالرأي، لا يمكن، خاصة من سلمان رضي الله عنه. هذا أمر لا يعلم إلا معين النبي عليه الصلاة والسلام. فهو إن كان موقوف لفظا فهو مرفوع ماذا؟ حكما، مرفوع حكما. هذا يشهد لما تقدم مسألة المضاعفة على 25 فيما يتعلق بالكيف، والمضاعفة أيضا لمن صلاها في أرض فلات. قال رحمه الله: ولهم حديث هريرة ب25 جزءا، وفي الآية لهما 25 درجة. هذه الروايات ترجع إلى معنى واحد، وقد تكون رويت بالمعنى، والمعنى أنها درجة أو جزء، درجة أو جزء في حديث ابن عمر، درجة 25 درجة، يعني على صلاة المنفرد. وفي دلالة على صحة صلاة المنفرد كما هو قول الجمهور، لكن لا يدل على جوازها، على الصحيح هي لا تجوز وهي صحيحة، خلافا للظاهرية، وهو وجهه في مذهب أحمد رحمه الله، وهذا سيأتينا إن شاء الله. لكن لأنه فإذا متعلقة بهذا الحديث، لأنه قد تفضل دل على صحتها. وفي أيضا شاهد للقاعدة المشهورة، وهو أن النهي هل يقتضي الفساد أو لا يقتضي الفساد، أو يقتضي الفساد العبادات دون المعاملات. والصحيح أن يقال النهي يقتضي الفساد، هذا الأصل، لكن لا نقول دائما إلا إذا دل الدليل، ولا فرق بين العبادات والمعاملات. حتى النهي في باب العبادات ينظر، إن دلت القرينة على ذلك فإنه لا يقتضي الفساد، ولذا لا تجوز صلاة المنفرد بلا عذر، والنبي توعد كما سيأت الأخبار دلالاته، ومع ذلك صحة الصلاة. والقاعدة بمثل هذا أنه إذا كان نهي في العبادة أنه يفسد، لكن دل هذا الخبر على أنه لا تفسد صلاة من ترك واجب القاعدة، من ترك واجب الصلاة عمدا أنها تبطل، لكن هذا يدل على أنها لا تبطل وهي تصح. لكن من التزم وقال بالبطلان كما هو قول ابن حزم وجماعة لا يرد عليه، وقولهم هذا يرد عليه بما بهذا الخبر وما جاء في معناه من هذا الباب، وأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر أيضا من صلى في بيته بالإعادة، وإن كان أنكر عليهم ذلك، وليسوا منافقين النفاق الأكبر، ليسوا منافقين النفاق الأكبر. قال: ولهما صلاة الجماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه. هذا كما تقدم يدل على أن الصلاة في البيت صحيحة، وفي السوق صحيحة، السوق صحيحة. ويدل على ما تقدم أن الصلاة الجماعة التي ورد فيها الفضل 27 هي صلاة الجماعة التي ينادى لها، التي ينادى لها، التي تجب في المساجد. قال البخاري 25 ضعيفا، قال المسلم 24 درجة، لكن هذا البضع مفسر بالروايات الأخرى، لأن البضع ما بين 3 إلى 9، فسر بين 27 و25، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد، وهذا دليل آخر، خرج إلى المسجد، لقد خرج إلى الجماعة أو صلى في جماعة، خرج إلى المسجد لا يخرج إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفع الله إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، حط عنه بها خطيئة، يعني الخطوة الواحدة لم يخطو خطوة، الخطوة الواحدة فيها حسنة إذا رفع رجله رفع درجة، وإذا حط رجله حط عنه سيئة، حط عنه سيئة في الخطوة الواحدة، خطوة الواحدة، وهذا في ذهابه المسجد، وكذلك على الصحيح في رجوعه، في رجوعه أيضا يثبت له هذا الفضل، ثبت في أخبار من أصحها ما رواه مسلم عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال إن رجلا كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم لم أرى أحدا أبعد من المسجد، كان يمشي في الرمض في الرمضاء، فقلت له أو اتخذت حمارا تركبه يقيك حر الرمضاء؟ قال ما يسرني أن بيتي مطنب بجنب بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بيت رسول، يعني بجانب ما يسرني، قال فأعظمت ذلك، كيف يقول هذا؟ فذكرت ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام فدعاه فقال يا رسول الله إني أريد أن يكتب الله خطايا كلما ذهبت وكلما أتيت، قال قد أعطاك الله ذلك كله، عند أبي داود قد أعطاك الله ذلك كله، قد أمطاك الله ذلك كله، لك ذلك كله ما احتسبته أجمع، احتسبته أجمع، أقره عليه الصلاة والسلام ذلك، وأن تكتب لخطاه ذاهبا وراجعا. وفي رواية أو حطة، لكن الروايات جاءت صريحة بالجزم، وأو هنا تأتي معنى الواو. قال الترمذي وعامة من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنما قالوا 25 إلا ابن عمر في حديث أبي سعيد وحديث أبي هريرة، إلا ابن عمر إنه قال 27، قلت بل هو، قلت بل في مسند أحمد من حديث أبي هريرة 27، سكت عنها ولو بين لك نحس هذه الرواية لا تصح، لأن من رواية شريك والمعروف عن أبي هريرة 25. نعم. قال رحمه الله عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع الشمس قال تعدل بين اثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته تحمله عليها أو ترفع له متاعه عليها صدقة، وقال الكلمة الطيبة صدقة، وقال كل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. نعم، وهذا حديث الصحيحين، وهذا حديث عظيم، والمصنف رحمه الله ذكره لما في آخره، كل سلامة. من الناس عليه صدقة، وثبت في حديث عائشة في صحيح مسلم ركب من آدم على 60 و300 مفصل، فإن هو حمد الله واستغفر الله وحلل الله وكبر الله وأمعروف ونهى عن المنكر بعدد تلك المفاصل أصبح وجهز نفسه عن النار، كذلك حديث أبي ذر لكن لم يذكر يعني 360، وقال في آخره ويجزي من ذلك ركعتان، أي يكفي، يجزي معنى يكفي أو يجزئ من أجزأ يعني يجزئه ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. والسلامة هي المفاصل، مفاصل أصابع، والمعنى أنه ركب من هذه المفاصل، وأن هذه المفاصل نعم، وتحركها والعبد يسعى في الأرض ويمشي، وهذه المفاصل نعمة عظيمة الله عز وجل، فعليها يؤدي شكر هذه المفاصل. وجاءت أحاديث كثيرة أن على ابن آدم صدقة، على كل مسلم صدقة، يعني يتصدق بها، إلى أن ذكر قالوا فإن لم يقل قال يعين ذا الحاجة الملهوف، قيل فإن لم يفعل قال يكف شره عن الناس فإنه صدق. يكف شره عن الناس، فالمقصود أنه قال يعيد الحاجة ويحمل له متاعه فيعمل بأعضاء هذه ويشكر الله على هذه النعمة. والأخبار في هذا كثيرة. قال كل يوم تطلع الشمس، تطلع الشمس وتشرق الشمس ويراها المسلم والله عز وجل يتصرف فيها كما يشاء، فمع طلوعها وإشراقها يشرق قلبه كما تشرق هذه الشمس بالنور، يشرق قلبه بالنور فيجتهد بالعمل لأن خروجها وطلعها نعمة عظيمة، فيتجه إلى عمل الخيرات والإعانة في أبواب البر والخير، ولا يحقر شيئا من أبواب البر، لا يحقر شيئا، فإنما يراد به وجهه سبحانه وتعالى لا يحقر ولو كان شيئا. يقول عليه الصلاة والسلام في الصحيحين ويمر في الطريق فرأى تمرة ملقاة في الطريق، قال لولا أني أخشى أن تكون من صدقة لأخذتها، يأخذها ويأكلها عليه الصلاة، تمرة مرمية في الطريق خشي أن تكون من الصدقة، لا تحقرن من عرض شيئا، حتى القذات تزيلها من المكان الذي يتمره من مسجد أو نحو ذلك أو مكان علم نحو ذلك. مما يروى عن البخاري رحمه الله أنه كان في مجلس العلم الطلاب حوله، فرأى أحد طلابه فأخذ شعرة من لحيته أو سقطت اللحية مثل قذات شعرة، والبخاري ينظر ويرقب فرآها سقطت شعرة قد لا تدرك، ثم لما فرغ الدرس وتفرقوا فلم يبقى أحد، قام إلى هذه القذات البخاري رحمه الله فأخذها وصرها في يده لا تكاد تبصر بالعين رحمك الله، ثم رمى بها. فهذا يعني قد يكون مما يعني من قصة التي تذكر مثلا عن بعض أهل العلم ومن يستخفي بعمل يجتهد، فالله عز وجل بحكمته ورحمته يظهر هذا العمل حتى يكون عبرة للناس ودلالة، فقد يكون رأى أحد ورقبه والبخاري لم يشعر وهو يرمي بها. وهذا يقع كثيرا في فعل السلف رحمة الله عليهم، يجتهدون في إخفاء العمل ولا يحقرون شيئا ولو كان شيئا يسيرا. قال حتى القذات، هذا ورد في حديث، وهي القذات تخرج من المسجد ونحو ذلك، فلهذا لا تحقرن من عرشين. قال تعدل بين اثنين صدقة، تصلح بينهما، تعدل بينهما في الحكم، في دلالة على أنه أيضا قد يستدل به للمسألة، يعني أنا ما يعني ما أدهل أحد استدل به، لكن يظهر والله أعلم أنه لا بأس أن يستدل بهذا لو تخاصم اثنان إلى رجل حكمه بينهما، ليس قاضيا وليس قالوا نحكمك بيننا، والتزم ذلك لزمهما حكمه ما دام عالما بالقضية، لزمهم حكمه وأن يجوز له ذلك، ولهذا بشرط أن يعدل العدل واجب. وكذلك لو وجدهما يتخاصمان نحو ذلك فعدل بينهما بالإصلاح بينهما، فإن رأى أحدهما ظالما كف ظلمه، انصر أخاك ظالما أو مظلوما، تنصر حتى الظالم تنصره، تنصره على نفسه الأمارة بالسوء، من أعظم النصر أن تنصره على نفسه، لأنه مسكين ظلم نفسه غلبته وشيطانه وهواه ويظن أنه هو الغالب لكنه المغلوب. صدقة وتعين الرجل في دابة تحمله عليها، يعني إذا كان ضعيفا مثل ما يعان يسعى دابته أو في سيارته يحمله ويعينه أو على كرسي ونحو ذلك، يبين عظم خصال الخير الشريعة وأنها لم تدع شيئا إلا دلت له، تحمله عليها أو ترفع له متاعه عليها صدقة. هذا يقع وما أكثره اليوم من يخالط الناس، فلا تحقرن شيئا. يقول عليه الصلاة والسلام أيضا لا تحقرن جارة لجارتها ولو في رس نشأت، ولو فرس شاة ما بين ظيلف الشيط ما يحقر. ومما ذكر عن عائشة أظن في الموطأ أنها مرة كانت تأكل قطفا من العنب فجاءها سائل يسأل ولم يبق منه إلا حبة, حبة واحدة العنب, فأخذت هذه الحبة فأعطتها السائل حبة واحدة, فقالت يعني فريحة رضي الله عنها كم فيها من الذرات, هذا الفقه العظيم, كم فيها من الذرات, يعني هذه حبة. فليس العبرة بالصدقة نفسها ولا بوزنها لكن بقيمتها في القلب, تعظم وإن كانت خفيفة في الظاهر لكنها عظيمة, والله عز وجل يربيها حتى تكون أعظم من الجبل كما في الصحيح لأبي هريرة تعدل بعدل من صدق بعدل كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب وإن الله يتقبلها بيمينه ويربيها كما يربي أحدكم مهره أو فصيلة حتى تكون أعظم من الجبل. اللهم صل على محمد. قال وقال الكلمة الطيبة صدقة, يعني لا يتوهم الصدقة للصدقة بالمال, لا, الصدقة تكون بالقول, تكون بالفعل, تكون بالإحسان, تكون بالبشاشة, تكون كما ذكر النبي عليه السلام بهذه الوجوه التسبيح والتحميد والتكبير والاستغفار, وتعين الرجل وكل محتاج, رجل أو امرأة, الصغير والكبير تعينه. وقال الكلمة الطيبة الصدقة, وقال كل خطوة تمشي إلى الصلاة, هذا الشاهد من الحديث صدقة, وتميط الأذى عن الطريق صدقة, والحديث هذا كثيرة كما لا يخفى في مواطن الأذى عن الطريق, ومن الحديث الصحيح أنه عليه السلام فكذلك الرجل يتقلب في الجنة بغصن شوك, النبي حدث عمن سبق, إذا كان هذا عمن سبق فكيف هذه الأمة مر بغصن شوك, يحدث نفسه يقول وزيل هذا عن الطريق لا يؤذي المسلمين, طريق يمكن في فلات لكن ربما يمر, فالنية لها أثر عظيم في عظم العمل. والحديث المشهور سبق درهم 100,000 درهم, درهم واحد يسبق مئات الآلاف ويسبق الملايين بما قام في قلب المتصدق, مع أن الجميع تصدق بنية خالصة, لكن فرق بين من تصدق مع إقلال ويقين عظيم بما عند الله عز وجل من العوض في الدنيا والآخرة, من يتصدق ونفسه تتردد هل يتصدق أو لا يتصدق ويضع في يقينه, فرق بينه كما بين السماء والأرض. نعم. قال رحمه الله وعن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون. عن حمام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الملائكة يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل فذكره ولم يقل بهم وقال فقالوا موضع فيقولون. نعم بارك الله فيك. عن أعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه, وهذه كما لا يخفى تراجم المصنف درج عليها على شرطه من حديث هذا الكتاب, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتعاقبون فيكم ملائكة, وش إعراب يتعاقبون؟ تعاقبون, ها؟ يتعاقبون فيكم ملائكة, هل شو تسمى عند النحو اللغة؟ من لغة أكلوني البراغيث, هذه لغة سماها بمالك بتسميها أحسن, كانوا البراغيث يقول لغة يتعاقبون, هي لغة يتعاقبون, وأخذها من هذا الحديث, وهذا الحديث الصحيحين بهذا اللفظ, واختلفت روايات هذا الحديث, ولهذا مصنف عليه قال ذكر رواية الملائكة يتعاقبون, يتعاقبون يتعاقبون فيكم. القاعدة عند اللغة أن الفعل إذا أسند إلى واحد إلى اثنين أو ثلاثة وإلى اثنين أو جمع لا تذكر علامة التأنيث والجمع، فلا فرق بين تسند إلى واحد تقول حضر، تقول مثلا قام الرجل وقام الرجلان وقام الرجال، الفعل هل يقال قام الرجل وقام الرجلان؟ هل يثنى الفعل؟ هل يقال قاموا الرجال؟ لا يثنى الفعل. لكن بنو الحارث وهم الذين لغتهم الذين يقولون أكلون براغيث يلحقون بالفعل علامة التثنية إذا أسند إلى اثنين، ويلحقون به علامة الجمع إذا أسندوه إلى جمع. وجمهور أهل اللغة، جمهور العرب لغتهم أنه يجرد، وعقد مالك رحمه يقول وجرد الفعل إذا ما أسد لاثنين أو جمع كفاز الشهداء، ما قال فازوا، فاز الشهداء. وقد يقال سعيدا وسعدوا، والفعل بعد للظاهر مسند. فذكر اللغة الأولى وهي لغة أكثر العرب، وذكر لغة بني الحارث وهو أنهم يضيفون إلى الفعل علامة التثنية إذا أضيف إليه، وعلامة الجمع إذا أضيف إلى جمع. قال وقد يقال، لم يبطلها، قال قد يقال سعيدا، سعيد الرجلان، وسعدوا، سعدوا بالواو علامة الجمع، والفعل بعد للظاهر مسند. مثلها يتعاقبون فيكم على هذه اللغة، والفعل ويتعاقب مسند لمن؟ لملائكة، يكون ملائكة هي الفاعل، على هذه اللغة يتعاقبون. الواو إذن مش تكون مجرد علامة للجمع، لا محل لها للإعراب، علامة الجمع دلالة على جمع الفعل إذا كان جمعا، أو تثنيته إذا كان مسندين. ويقال والفعل بعد للظاهر مسند، هذا لأن فيها ثلاثة تعاريب، الإعراب الأول هو هذا يتعاقبون. ومن قوله أسر النجوى، قيل إنه على هذه اللغة، لكن يقول كلمة العلم ما جاء في القرآن والسنة فإن له وجها آخر، ووجه صحيح، يتعاقبون فيكم، تعاقبون فيكم، يقول يتعاقبون على هذا، ليست الواو هنا علامة مجرد علامة للجمع، بل هي علامة للفاعل، الواو فاعل، يتعاقبون، الواو فاعل. طيب الملائكة ايش يكون؟ قالوا بدل، هذا وجه. وجه ثالث أن يتعاقبون خبر مقدم، والملائكة مبتدأ مؤخر. وقد يشهد بهذا الرواية الأخرى عند مسلم في الصحيحين الملائكة يتعاقبون، الملائكة يتعاقبون. ولهذا لما كان قال ملائكة هنا منكرة أخرت، لأنه إذا كان المبتدأ منكر من مسوغات تأخره عن الخبر أن يكون المبتدأ نكرة، مبتدأ نكرة، فإذا كنت نكرة وقدم الخبر جاز، لقد يتعاقبون. هذه ثلاث وجوه من الأعريف فيها. وقالوا إنه ما جاء في القرآن لا يعرب على هذا الوجه، هذه اللغة، بل يعرب على الأشيع والأكثر في لغات العرب. وما جاء في القرآن من هذا فإنه يكون لوجه من الوجوه البلاغية العظيمة، حينما يأتي على مثل هذا الوجه ثم يعرها على على على على وجه من هذه الوجوه لا يكون إلا لنكت بلاغية عظيمة عند التأمل تظهر في هذا. أما الحديث ينبغي النظر في الروايات في هذا الباب، والرواية التي يأثبت الروايات، لأنه قد يكون رؤية بالمعنى، رؤية بالمعنى فحصل فيه التقديم وتأخير، والحديث ثابت. قال: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. هؤلاء الملائكة يتعاقبون في الليل وبالنهار. يتعاقبون قيل يعقب بعضهم بعضا، يعني يأتي هؤلاء ويذهب هؤلاء، على القول بأن هؤلاء الملائكة غير الحفظة، غير الحفظة. وإن قيل إنهم الحفظة فعلى هذا التعاقب لا يلزم منه يعني أن هؤلاء يذهبون وأن هؤلاء يأتون. ولهذا قال: ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. واختلف هل هم الحفظة أو ملائكة غير الحفظة. قال بعضهم إن الملائكة النهار هم الحفظة وملائكة الليل غير الحفظة، وستدلوا بأن ملائكة النهار لم يأتي أنهم يعرجون، وأن الذين يعرجون هم ملائكة الليل، ملائكة الليل كما في هذا، كما في هذا خبر وغيره أنهم الذين. أما ملائكة النهار فإنهم لا يعرجون، وهذا يبين أنهم هم الحفظة الملازمون لبني آدم. قال: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة، ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، يجتمعون في صلاة. وهذه رواية صريحة أن اجتماعهم في الصلاتين، وجاء في رواية أخرى أنه يجتمعون في صلاة الفجر، ما البعض من يجتمعون في صلاة الفجر، لكن هذه الرواية الصريحة أنهم يجتمعون في هاتين الصلاتين، صلاة الفجر وصلاة العصر. وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى أن جعل الملائكة يجتمعون مع بني آدم في خير أعمالهم، وهي هذه الصلوات. فهم إذا صعدوا يقولون: أتيناهم وهم يصلون، وتركناهم وهم يصلون على خير حال. ثم يعرج الذين باتوا فيكم، هذا ملائكة، ملائكة الليل يعرجون، فيسألوا، هذا يستدلوا به على أن الذين يعرجون هم ملائكة الليل. ملائكة النهار لا يفارقونهم على هذا القول. وقيل إن هؤلاء الملائكة كلهم غير الملائكة الحفظة، وأنهم يجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر بخصوص هاتين الصلاتين لما جاء في فضلهما، كما في حديث جرير الصحيحين لما أخبر النبي عن الرؤية، رؤيته سبحانه وتعالى، وأنه لا يضام الناس في رؤيته، فقال: فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروب فعلوا، قبل طلوع الشمس الفجر وقبل غروبها صلاة العصر. ثبت في الصحيحين حديث موسى رضي الله عنه: من صلى البردين دخل الجنة. ما هما البردان؟ فجر العصر. كذلك حديث عمير بن رويبة أيضا مثل قريب من حديث أبي موسى رضي الله عنه، أو قال: لا تمس النار من صلى البردين. ها؟ نعم نعم، حديث عمر: ويل لي الجنان من صلى البردين، صلاة الفجر وصلاة العصر. والحديث في هذا، في هذا المعنى في صلاة الفجر اجتماع وافتراق كثيرة، وصلاة العصر أنها الصلاة الوسطى كما تقدم، وصلاة الفجر أيضا إنها الصلاة الوسطى، الصحيح أنها صلاة العصر. ثم يعرج الذين باتوا فيكم ويسألون: وهو أعلم كيف تركتم عبادي؟ فيقول: تركناهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون. والأعمال بالخواتيم، والأعمال بالخواتيم. قال رحمه الله عن همام بن أبي هريرة قال: قال رسول الله: الملائكة يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل، فذكر ولم يقل بهم، يعني وهو أعلم، يعني ولم يقل بهم. وقال: فقالوا موضع فيقولون. والمعنى واحد، والمعنى أنه يسألهم وهو أعلم، لكن لإظهار الفضل وحتى يكون أدعى بأن يجتهد الناس، لأن الله سبحانه ستر أحوالهم، ستر أحوالهم. ثم الذين يسألون كما هنا قال: ثم يعملون يبات فيكم فيسألهم وهو أعلم كيف تركت عليهم، فيقولون تركناهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون، مع أن الليل موضع الخفية وموضع الاستخفاء، وقد يحصل إنسان ما يحصل له، ومع ذلك الله عز وجل لما سألهم أخبروا أنهم أتوا وهم يصلون، وهي الصلاة التي من آخر النهار ثم الصلاة الأخرى التي هي من أول النهار، من أول النهار، وسكتوا عما بينهما. وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى وستره على عباده سبحانه وتعالى، والله أعلم. بارك الله فيك. نعم، مسألة. نعم، على قول الجمهور يشمل، على قول الجمهور يشمل، لأنهم يقولون إنه لا تشترط، يعني لو صلى جماعة لو صلىها فلا تشترط لها المسجد على قولهم، لكن هذا قول ضعيف، هذا قول ضعيف، لكن هو قول من الجمهور متأخرين يعني. أما المعروف عن الصحابة خلاف ذلك، هذا ينبغي أن يعلم حينما يحكم مثلا عن كثير من الفقهاء يذكرون هذا، فإن المراد جمهور متأخرين، وإلا فالمعروف كما سيأتي حديث، وهذا لعله يأتينا إن شاء الله في حديث أبي هريرة اللي بعد هذا في مسألة صلاة الجماعة، وقول مسعود رضي الله عنه في التشديد فيها، ولقد رأيتهم ما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، يبين أن الصحابة عن ملأ وعن اجتماع على هذا الشيء، وهو وجوبها حال الجماعة، وإلا لماذا تبنى المساجد ولماذا ينادى للصلاة؟ الحقيقة يعني ما يعني يتعجب منك كيف يعني يقال إنها جائزة في البيوت، مع صراحة الأخبار في ذلك كما سيأتي حديث الأعمى وغيره نص في هذا الباب. نعم، وياك السلام.